إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه متى الراحة؟ قال: مع أول قدم في الجنة. متى الراحة؟ مع أول قدم في الجنة. وكان مسروق بن الأجدع، وهو من أئمة السلف، لا ينام إلا ساجدا من كثرة ما يصلي، فقال له بعض أصحابه: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وكانت امرأة صالحة توقظ ابنها في الثلث الأخير من الليل، فكان يقول لها: يا أماه، أريد الراحة قليلا. فأجابته قائلة: إنما أوقظك لراحتك يا بني، إذا دخلت الجنة فارتح. إنه لا راحة في الدنيا أبدية، فكل نعيم فيها زائل. جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن في الدنيا مقيد بما أوجبه الله عز وجل عليه، ومانع نفسه من شهوات حرمها الله عز وجل عليه، ونفسه داعية إليها، حتى إذا وفد إلى ربه سبحانه وتعالى فك قيده وفعل في الجنة ما يشاء. ولقد علم المؤمنون جميعهم أن كل نعيم في الدنيا زائل، وأن المنشغلين عن الآخرة بالدنيا وإن أقبلت عليهم الدنيا بزخرفها وزينت لهم فبغمسة في النار نعيمهم يزول. فقد صح عند مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ فيها صبغة فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أيها الأحبة، إنه لا راحة أبدية في الدنيا أبدا، إنه لا راحة في الدنيا أبدا، فكل نعمة أنت مكلف بشكرها، وكل نعمة منك تزول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس في الدنيا من نعيم الآخرة، أو قال: ليس في الدنيا نعمة تشبه نعمة الآخرة إلا نعمة الإيمان. وقال رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن عجيب ما تسمعه عنه على إثر ما سمعته منه ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أشد الناس ابتلاء في الله عز وجل على ما كان له من رضا عن الله عز وجل وصبر على المقدور، وكان كثيرا ما يوشى به، وكان كثيرا ما يسجن على ما له من نعيم في جبين تلك الأمة، ما وفت الأمة إلى اليوم حقه، وقد نفع الله عز وجل به الأمة نفعا عظيما. يقول ابن القيم: وقال لي مرة، أي شيخ الإسلام، وقال لي مرة: إن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، والجنة والبستان القرآن والسنة، أنا رحت فهي معي، فما يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، إن سجنوني فاختليت بربي، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وخروجي من بلدي سياحة، فما يصنع أعدائي بي؟ وقال لما دخل سجن القلعة، قال: والذي نفسي بيده، لو بذلت لهم ملء القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. فلما رأى السور قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: وعلم الله ما رأيت أطيب عيشا منه قط على ما كان فيه من ضيق العيش وضد الرفاهية والدعف. وقال: وعلم الله أنه على ما كان فيه من تهديد وحبس وإرهاق كان أطيب الناس عيشا وأوسعهم قلبا وأشرحهم صدرا تلوح نظرة النعيم من وجهه. إنها جنة الدنيا التي دخلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واليوم أدعوكم أن تدخلوها لتكونوا كما كان على ما قد سمعتموه وما قد خفي عنكم. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لا راحة في الدنيا أبدا، ولذلك قال السلف: من طلب الراحة ترك الراحة. إنني أدعوكم اليوم إلى أن تدخلوا جنة الدنيا لتصبحوا في نعيم دائم. إن العبد يحتاج دائما إلى ركن شديد إذا أتت عليه نوائب الزمان أتاه، وإن الله عز وجل هو الركن الشديد. وإن العبد يحتاج دوما إلى صلة دائمة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. وإن أعظم عبادة عند الله عز وجل منزلة هي الصلاة، والصلاة هي جنة الدنيا. إن الصلاة جنة فادخلوها. كم من أناس علتهم كآبة وكأنهم حملوا الجبال، حتى إذا أقبلوا على الله عز وجل منشرحة صدورهم زالت عنهم. ولقد علمتم نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم طلب الراحة قال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة راحة، جعلها الله عز وجل كذلك لعباده، وما من عبد ترك الصلاة إلا وقد حمله الله عز وجل من الهموم ما حمله. حتى قال بعض السلف: ما من عبد يقصر في العمل إلا وابتلاه الله عز وجل بالهموم. أعظم مرض ابتلى به العبد في الدنيا أن يحمل هما لا يتنعم أبدا، وإن أتته الدنيا تحت قدميه لو كان يحمل في قلبه هما. وإن الله عز وجل يرفعه عن عباده بما شاء وكيف شاء. وإن الصلاة أعظم منزلة لأعظم أمة. ويوم أراد الله عز وجل بنبيه خيرا وبالأمة خيرا، وأراد الله عز وجل أن يفرض الصلاة على عباده، لم يجعل فرضها كسائر العبادات أبدا. فكل عبادة كلفها الله عز وجل بعباده ينزل بها جبريل عليه السلام: بلغ محمد أن ربك يأمرك، صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فإن الله عز وجل هيأ لنبيه تهيئة، وأرسل جبريل عليه السلام كما في الصحيحين وغيره من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي بمكة فرد سقف بيت بمكة، فنزل جبريل عليه السلام فأخرج قلبي بعدما شق، وكان معه تسق، فغسل قلبي بماء زمزم، وكان معه تسق به حكمة وإيمان، فأفرغه في قلبي ثم أغلقه، ثم عرج بي إلى السماء الدنيا بعد رحلة طويلة. ثم حكى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه من لقيا الأنبياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فعرج بي جبريل عليه السلام إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام، سمع فيه صوت الأقلام تكتب قضي الله عز وجل ما قضاه على عباده. وارتقى صلى الله عليه وسلم إلى منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهناك فرض الله عز وجل عليه الصلاة، فرضها 50 في الأجر و5 في الأداء، رحمة بهذه الأمة. وجعل الله عز وجل الصلاة ملاذا لعباده من كل هم وضيق، وجعلها فرجا لهم ومخرجا من كل كدر عليهم، فإن الدنيا جبلت على ذلك، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، أبدا ما يكون. الدنيا لا تصفو لك يوما، وإن صفت لك يوما أو حلت عليك كما قال قائلهم: الدنيا إن كست أو كست، وإن حلت أو حلت، إنها الدنيا، ولا راحة للعبد فيها إلا بالصلاة. ولذلك العبد الذي لا يصلي عبد ميت، لا خير فيه ولا منفعة، عبد ميت لم يعش يوما. الجنة في قلوب العباد، إن أنعم الله عز وجل عليهم بها فقد أنعم، وما من عبد إلا وقد استذله الشيطان فغواه وعصى ربه. وجعل الله عز وجل الصلاة له ملاذا وتمحو الذنوب، فقد صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وما من عبد إلا وله ذنب يخفيه، يأتيه الفينة بعد الفينة، لا يعلمه إلا رب العالمين، وهو في كل صباح ومساء يدعو الله عز وجل أن يستره. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يستر جميع المسلمين، وأن يهدينا وأن يهدي عصاة المسلمين. وما من عبد إلا ويبغي من الله عز وجل مغفرة. فاسمعوا، فقد صح عند أبي داود من حديث ابن عمرو، وقد أخرجه الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا دخل في الصلاة أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت. استحضروا هذا في صلاتكم، يؤتى بذنوبكم فتوضع على رؤوسكم وعواتقكم، فكلما ركعتم أو سجدتم تساقطت. والصلاة إلى الصلاة كفارة. وصح عند أبي داود من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. أصبت حدا، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي فعل حتى أقيمت الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الرجل وقال: هل صليت معنا؟ بعدما جاءه الرجل وكرر عليه ثانية: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. الصلاة إلى الصلاة كفارة، لا تفرق الصلاة. فإن العبد ليست له إلا أيام تمر عليه وبعدها يلقى الله عز وجل. فإن طلب العبد في الدنيا راحة نفسه بأن ترك ما أوجبه الله عز وجل عليه وأقبل على الشهوات ورضا نفسه، فإنه لا محالة بما جنت يداه يعذبه. وإن كان العبد في الدنيا طلب راحة نفسه بأن أتعبها في الله عز وجل، كما قال مسروق: راحتها أريد. العبد الذي يتعب نفسه في ذات الله عز وجل، كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم تتورم قدماه يتعب نفسه في ذات الله عز وجل، فإنه يزف نفسه كعروس ما بعدها نصب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. أبشروا وأملوا ما يسركم، فإن ربكم كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الله عز وجل قال بعدما ذكر أنبياءه في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وكذا قال القاسم ابن مخيمرة: لم يكن إضاعتهم للصلاة تركها، وإنما أضاعوا المواقيت. أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أضاعوا الصلاة، ما أضاعوها، ما تركوها، إنما أخروا الصلاة عن وقتها. وفي أولئك قال الله عز وجل: فسوف يلقون غيا. وفي تفسير طائفة من أهل العلم: الغي واد في جهنم. نسأل الله العافية. توعدهم رب العالمين بالغي على قول طائفة من أهل العلم لأنهم أخروا الصلاة عن وقتها، فكيف بمن تركها؟ نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. لقد ذهب جماعة من أهل العلم، واسمعوا، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة رضي الله عنه على ما حكاه عنهم ابن حزم، وأيضا ذهب عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عمرو الأوزاعي والإمام أحمد وطائفة كثيرة من أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد ترك دين الإسلام بالكلية. ذهب من سميتهم إليكم إلى أن الرجل لو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها ترك صلاة الظهر حتى خرج الوقت للطرار وهو إلى صلاة العصر. من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها قالوا هو مرتد عن دين الإسلام خارج من الملة وأحكامه في الدنيا، أنه يفرق بينه وبين زوجته، ولو مات لا يرثه أبناءه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه عند أولئك ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، فكيف بمن لم يصل أصلا؟ كيف بأناس لا يصلون أصلا وما دخلوا المساجد إلا على الأعناق، حملوا ليصلى عليهم، كيف بهم؟ يحشرون مع من؟ وفي حديث ضعيف ليس بصحيح لكنه يغلظ ما جنت يداه، يحشر مع اليهود والنصارى الذين لا يصلون. لماذا لا يصلون؟ ألهم إله غير الله؟ كلفهم رب العالمين بها، وما اختلف طائفة من أهل العلم في شيء كاختلافهم في الصلاة، وما عظم دين الله عز وجل شيئا كتعظيمه الصلاة، حتى قال شقيق فيما أخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح: ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فلماذا أولئك لا يصلون؟ والصلاة لا تأخذ زمنا كثيرا، ولو قيل لهم إن لكم كذا وكذا لو وقفتم في هذا الموقف دقائق معدودة لتسارع الناس إليه، فكيف بالصلاة؟ عن أولئك اطوا صفحتهم، لا يصلون لا الجمعة ولا الجمعات أبدا. وعن أولئك الذين يصلون في بيوتهم، لأي شيء بنيت المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لماذا تصلون في بيوتكم وقد جعل الله عز وجل الصلاة في البيت للنساء ولما جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، لما فقد قائدا له يقوده إلى المساجد، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. كان آخر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: أسمع. قال: فلا رخصة لك، فأجب. الأصحاء لماذا يصلون في بيوتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آخذ معي بعض أصحابي ومعي حزم أي حطب، فأحرق على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم، لا لأنهم لا يصلون أبدا، لأنهم يصلون في بيوتهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ومن الممكن أن يكونوا في بيوتهم يصلون جماعة، ومع ذلك ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أن يحرق عليهم بيوتهم. في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه كلام قال: لولا ما في البيوت من الذراري والنساء الذين لا تجب عليهم الصلاة يصلون في بيوتهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. حتى قال ابن مسعود: قد كان يؤتى بالرجل لا يقيم صلبة، مريض لا يقوم، فيوقف في الصف يهادى بين الرجلين، ولا يستطيع القيام إنما يهادى بين رجلين. وما كان يتخلف عن الصلاة يعني الجماعة إلا منافق عليم النفاق. يصلون في بيوتهم لماذا تصلون في بيوتكم؟ والمساجد أي شيء بنيت؟ لكنها من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقات. إن كنت ذاهبا إلى شيء والمسجد في طريق دخلت الصلاة، أو دخلت المسجد لتقضي حاجتك وتخرج، لماذا تصلون في بيوتكم؟ وإنما جعلت الصلاة في البيوت للنساء ليست لكم. لا رخصة لأحد أن يصلي في بيته إلا الأعذار التي عذر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يرخص الله عز وجل للمحاربين الذين خرجوا للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون أمامهم لم يرخص لهم أن يصلوا فرادى، بل يصلوا جماعة. فلماذا ترخصون لأنفسكم أن تصلوا في البيوت؟ أبناؤكم إذا رأوكم ماذا يقولون؟ ونحن نريد أن نربي أبناءنا على محبة الصلاة. ينشأ الولد فيرى أباه وأمه يصلون في البيت إن كانوا على خير حال، لا أقول لا يصلون، يصلون في البيت. ما تظن أن يخرج ولدك؟ قد لا يصلي أصلا. لا رخصة لكم في الصلاة في البيوت، وهؤلاء أطوا صفحتهم. والذين يصلون في المساجد ويصلون في الجماعات قل منهم من تراه مستحضرا عظمة الله عز وجل. وقد قيل لحاتم الأصم: كيف صلاتك؟ قال: إذا دخلت في الصلاة جعلت الله عز وجل بين حاجبي، وجعلت الصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت بين يدي أو من خلفي، وقلت هي آخر صلاة. لا يفكر في عمله. وكان طائفة من السلف كمحمد بن واسع إن قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة، لا يستطيع أن يزيد عن ذلك، وأتى بالزيادة. يدخلون في الصلاة وتجاراتهم بين عينيهم، يدخلون في الصلاة والبيت ومشاكل الأولاد وفلان وفلان وفلان، كل ذلك يخدعه الشيطان بين يديه. قلبه أين هو؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ أنت ماذا صنعت؟ دخلت الصلاة وقلبك هكذا، وما عدنا نرى تلك الوجوه النضرة التي إذا دخلت الصلاة بكت. وقد صح عند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. وصح عند ابن حبان من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعمير بن عبيد على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أماه، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لما كان في ليلة قال: يا عائشة، دعيني أعبد ربي. فقالت: والله إني لأحبك وإني لأحب ما يسرك، قم. فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ودخل في الصلاة، فظل يبكي حتى بل لحيته، وظل يبكي ويبكي حتى بل حجرة، وظل يبكي ويبكي حتى بل الأرض من تحت قدميه، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. فلما رآه بلال على تلك الحال قال: يا رسول الله، أنت على هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ودخل عطاء على أبي عبد الرحمن السلمي وكان في النزع الأخير وهو في المسجد، كان في أنفاسه الأخيرة وهو في المسجد، والمسجد كان من حصباء. فقالوا له: لو أوطأت الفراش كان أوثر، كان ألين لجلدك. فقال: حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رجل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وإن الملائكة تدعو وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإني أريد أن ألقى ربي وأنا في المسجد. نزلوا بمكة في قبائل هاشمي، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، كأننا نتحدث عن أناس ليسوا من أمتنا. وقال عبد الرحمن بن حسين فيما ذكره الشاطبي في الاعتصام: دخلت المسجد فوجدت أويس القرني، أويس سيد التابعين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. دعوته مستجابة، من استطاع أن يدعو له فليدعو، فكيف كان أويس؟ قال ابن قسيم، قال الربيع بن قسيم: دخلت المسجد فوجدت أويسا القرني قد صلى الصبح وقعد يذكر الله عز وجل، فقلت: لا أقطع عليه الذكر، يعني حتى إذا قضى من ذكره حتى طلعت الشمس دخلت عليه. قال: فلما فرغ من ذكره وأتى موعد الصلاة قام فصلى حتى صلاة الظهر، فصلى، فلما فرغ من صلاة الظهر صلى ما بينه وبين العصر. فقلت: أنتظر، فصلى حتى صلاة المغرب، فصلى المغرب ثم قضاها فصلى حتى صلاة العشاء، فصلى فقلت الآن يذهب ليرقد، قال فصلى حتى آتى الفجر، قال فلما كان بعد صلاة الفجر قعد ليذكر الله عز وجل فغفلت عيناه، قال فانتبه، ثم رأيته وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين تنام وبطن تشبع، ثم قال والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. ونحن إذا دخلنا الصلاة أتت الدنيا كلها علينا، أين الصلاة؟ كيف هي عندكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل في الصلاة ويخرج الرجل من الصلاة وما كتب له من صلاته إلا نصفها ربعها ثمنها عشرها. ومن الناس من يدخل الصلاة ويخرج من الصلاة ولم يكتب له من صلاته شيء. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، حافظوا عليها واملأوا بيوت الله عز وجل، فإنما أمرتم أن تعمروها، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. عيالكم أبناؤكم علموهم الصلاة واضربوهم عليها لعشر، علموهم، وعلموا نساءكم الصلاة يصلون في بيوتهن وأنتم تخرجون إلى المساجد لتعمروها، وإلا فأذنوا بغضب من ربكم، ومن قصر في العمل ابتلاه الله بالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ولسان لا يذكر، وعمل لا يقبل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.